لكن الشيطان الرجيم فَلَا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ونحن أقرب إليه منكم فلولا فلولا إن كنتم غير مدينين. نعم يا شيخ. نعم يا شيخ. ترجعونا وأما بسم الله وهو على كل

ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدي ووجدك الله الله الله الله الله الله الله فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا والله أكبر ولله الحمد

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين حقا أيها الإخوة المؤمنون ما أبدع ليلتقي الجمال بالجمال جمال القراءات وجمال التلاوة والإتقان وما أجمل قول القائل زهى النور لما تجلت آية الهدى وأبدى الظهور السعد خطا مورضا تردد أنغاما ولحنا مخلدا فغنى بها رضوان في خير جنة وجبريل من فوق السماء مرددا وغنى على حسن التلاوة بالبل تعجب منه العندليب فغردا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تمجيد للنبي محمد. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا مع خير حديث لا يمل سماعه وصوت يترقب الكل استماعه. عشنا مع الضياء والنور آيات بينات من كتاب الله تعالى تلاها علينا قارئ جمهورية مصر العربية ومقيم بمحافظة المنوفية وقارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج خضر أحمد مصطفى القارئ والمقيم بالكميشة مركز تلا محافظة المنوفية. رقم التليفون 395 103.